إن أهم ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من سنين المدينة هو بناء المسجد، وقد كان البناء في الموضع الذي بركت فيه ناقته في الهجرة كما سبق، وهو بناء دار أبي أيوب، وكان الموضع لغلامين يتيمين في هجر أسعد بن زرارة، وأعطوه إياه بخير ثمن، فأبى صلى الله عليه وسلم فدفع ثمنه، ثم عمر بتصفية المحل فعمل فيه بيده الشريفة وأصحابه كذلك. وبعضهم يقول في ذلك: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا الأمل المضلل. ها، وبنى بجواره بجوار مسجده حجرتين لثورة بنت زمعة وعائشة رضي الله عنهما، وفيها صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وعمر بصيامه، وفيها قيل صلاة الحجر 4 ركعات، وكانت فرضت ركعتين كما سبق في قصة الإسراء. الحديث اللي قال الإمام النووي لا يؤمن به. الخلاصة هي نجمية فنة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما جاء المدينة طيب لقى المسجد دوين، الحتة البركة الناقة دي وثابتة 2 أولاد كانوا يتامى في حجر أسعد بن زرارة، هو ولي أمر حجر ما نهي ليكو. قال الحتة دي دارين نعمل فوق المسجد، قالوا أديناك ليها بدون قروش، قال ما بشيلها إلا بقروش، اشتراها بقروش، فيها نخيل، قال اقطعوا الشجر، وكانوا بيطمنوا فوق الموتى، قال شيلوا العظام، كان فيها كرف عالي واتي، قال ساووا الوتاة، ساووا قطعوها. بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجده كم في كم قلنا؟ نسيت ما أكثر ما تنسون يا مولانا، قلنا 100 ذراع في 100 ذراع، بس نزل كده الطول 100 والعرض 100 مربع، والقبلة وين؟ كده كده مش اهو الشمال، ها كده قلنا جغرافيا مكة ما في الجنوب والمدينة في الشمال، والقبلة شنو يا اخوانا؟ ما بيت المقدس من المدينة الشمال عديد مسجد الا قبلة، كده كده طوله 100 ذراع، كده عرضه 100 ذراع، اخذ كم 16 شهر وقيل 17 كما في البخاري. ها، نزل قول الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. يلا حولوا القبلة لجاي، بدل ما كان يصلي لجاي كان حولوا لجاي. ما تفوتنا النقطة دي يا اخوانا، هنا جغرافيا كده زي ما كده ذكرناه جغرافيا، كانت القبلة لجاي بقت وين؟ كانت في البوابة دي، كانت بقت وين؟ البوابة الثانية. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما بنوا له مسجد بنوا له حوشين، حجرتين، حجرة معناها الحوش، سورة الحجرات، سورة الحيشان حوش. طيب بيت النبي عليه الصلاة والسلام بيوين؟ بيجاي ولا بيجاي ولا بيجاي بيوين؟ أصلا لو ما عرفت من حيث الجغرافيا ما هتفهم الموضوع ده يا شيخ. القبلة تحولت بيجاي، مثلا مما جابيته شنو يا اخوانا؟ بنوه شرق المسجد اللي هو شمال المصلى، ايام بيت المقدس يمين المصلى، ايام الكعبه شمال المصلى. كده تصير عايز انا بنرفع الستار طوال هنا يا شيخ زي ما كتبت تماما. وين بيت النبي عليه الصلاه والسلام؟ وين؟ لا بيغالي لا بيجاي، كل جاي. دارينا نفهم مسأله يا اخوانا، واضح مولانا؟ طيب صلوا عليه. فظل النبي عليه الصلاة والسلام زيداه يصلي هو أصحابه. يلا كل ما تزوج امرأة يعمل لها حوش ثاني، كل ما جاب واحد يعمل لها حوش كده. بتسد عجة مباشرة محل الشباك ده. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري هو معتكف، يدخل راسه جوا البيت وسيد عجة شنو؟ ترجل له رأسه. شايف؟ كان انت مصلي للكعبة البيت عن شنو؟ شمال المصلي. وجغرافيا شنو؟ شرق ولا غرب؟ شرق. شرق هنا كده السماء شرق؟ شرق. النبي عليه الصلاة والسلام توفي وانتقل إلى جوار الله عز وجل. توفي في بيت السيدة عائشة وفي يومها في يوم نوبتها. لما توفي الصحابة رضوان الله عليهم قالوا ندفنوه. ده مالك حكاه في الموطأ. وبعدين قالوا الصحابة ندفنوه هنا عند المنبر يا شيخ. المنبر بتاعه وين؟ محل الصلاة يا ابني، البوابة دي. وارين قالوا إنه جنوب البجي اللي هو اسمه قريب لطرف اللي قريب أنت عارين هذا اللي هو مسافة شنو نقول خمسة شوارع يزيد قليل يموت قليل وبعدين قالوا شنو بينما الصحابة يقولوا نسوي ونسوي جسدنا وبغير قال بيسنو قالوا واحدين قالوا إنه قالوا إنه ما في أي حاجة النبي عليه الصلاة والسلام سميته قال أي نبي توفي بيدفن في الموضع الذي توفي فيه خلاص الموضوع انتهى هاي السنوين يعني حصر الذي بيت السيد عائشة رضي الله عنه ودفن النبي عليه الصلاة والسلام وش السيد عائشة تعرفه يكون كم يا شيخ ما بين 5 متر و7 متر يزيد قليل أو ينقص قليل ما يهوده الدنيا كرمت قليل منا العودة يستفزنو كما تجد جنون فوق العودة عمين فيها سعر سعر هشان سعر سعر الهيتا يقول بيشوف فوق لها دارين نحن نفهم لسه يا أخوان عندنا مسألة دارين نفهم يقول لنا صلى في بيت السيد عائشة السيد عائشة خلت البيت ولا استمرت ساكنة فيه طيب الآن الفتاوى اللي بيجيبوها في الإعلام والتي توزع مجانا قالت المسجد اللي دفن بجواره رجل صالح أولي المساجد دي لا تصح الصلاة فيه ده رأي باطل والرأي خطير غاية الخطورة صاحب هذا الرأي دار يقول الصحابة ذاتهم صلاة باطلة لكن ما دار يخش للصحابة رأسا عشان ما تعرفوا عشان كده بيقول لكم اتو فهمت ولا لسه يا شيخ؟ فهمت ولا لسه؟ الصحابة رضوان الله عليهم دمج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة خلوا الصلاة في المسجد ولا استمروا؟ الصحابة كانوا يصلوا شنو في جوار القبر ولا ما في جوار القبر؟ والسيدة عائشة القبر وين؟ في بيتها صلت الصلاة ولا قاعدة تصلي؟ قاعدة تصلي والبيت قلنا كبير واسع شديد صغير فإذا بسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوسع عن شنو يوسف فدفن السيدة عائشة خلت الصلاة في البيت ولا يصلي؟ وساكنة في نفس البيت والصحابة خلوا الصلاة في المسجد النبوي ولا بيصلوا؟ قال سيدنا عمر ماله توفي ودفن هناك سيدنا عثمان كان دارين يسيروا هناك مشاكل سياسية منعت سيدنا الحسن ابن علي بن ابي طالب دارين يسيروا هناك المشاكل السياسية منعت الشاهد وين؟ الصحابة كانوا بيصلوا في مسجد بجواره 3 قبور بتاع خير الخلق وبتاع سيدنا ابي بكر وعمر وصلاة صحيحة ولا باطلة؟ قلت له من قلت الناس نحن عملنا مسجدنا تجاري دفننا رجل صالح قلت المساجد دي لا تصح صلاة فوقها قلت مبطلين صلاتنا نحن ولا صلاة الصحابة يا شيخ عشان تفهم الحافظ الفتي أو وما تستغرب من كونه هو مبطل صلاة الصحابة قلنا الإذانة الثانية جابها منه هسه الآن في السودان بيجي أذن إذانة واحدة عشان شنو حقه دم ضلال كم ضلال خليه يشوف اسمع الكلام ده كويس انا بقول لك ما عشوائي عارف العاصي شنو بس على دي الان بده يعزم كم يا شيخ في ولا في النار هنا ده انت كما كان ما بعرف البلد انا نوريك انا مواقف مواقف البلد يا شيخ حصل الان بيعزم اذا انا بعد طيب ليه خلوها الميزانه الثانيه ليه خلوها انا بدا هو بدا شنو ضلالة عشان كده خلاها عشان تعرف انه شنو كده هو ثاني شنو يا اخوانا صلاة التراويح الان بيصلوا كم يا شيخ 8 ركعات خالف وجههم الالباني قال 4 بس دي اللي بيصلوا 8 دي اللي بيصلوا 4 انا بسأل سيدنا عمر صلاها كم سيدنا عمر ما يعرف اي حاجة عشان كده خلوه وعملوا حقتهم 4 بس وخلص طيب اذا كون سيدنا عمر ما يعرف الصلاة وكون سيدنا عثمان ما يعرف الإذانة وغريب يكون يكون الصحابة صلاته ما صحيحة ده غريب ولا ما غريب ما غريب عادي ولا ما فهمت يا شيخ قولي بطل صلاة الصحابة معلومة واضح إذا أنا سيدنا عثمان ما باطلة وسيدنا عمر يعمل 20 سنة شنو ما باطل وكبير الركعة في التراويح ما باطل ما يجوز بعده بدعة خلوا ده عشان كده شو نسوي عشان كده ما تستغرق الحاصل هو جاي أزرق من كده عشان كده بيقول انه لا تصح الصلاة في المسجد الذي بجوار الرجل الصالح لا تصح جوار الرجل الصالح وقصد جوار والي الصحابة رضوان الله عليهم ثم قلت له ما بيصح يقول لك ان الناس عندهم الوثنية يا اخي انت اول حاجة لا بتعرف الشرع ولا بتعرف اللغة العربية قول غبر جوا الجامعة ده ولا برا الجامعة ده في حيطة ولا ما في حيطة الحيثة دي في اللغة العربية اسمها شنو؟ اسمها المقصورة في الحديث النبوي. سوفي وخل أزهر الأهات علم بالشريعة، قرآن حرف حرف، سنة النبوية حرف حرف، تاريخ حرف حرف، كل العلوم الدين انت لسه العلم اسمه ذاته ما بتعرفه. قالوا كلمة المقصورة معناها شنو؟ أنه غسرت شيء، حسرت شيء، وحددت شيء. البنيان اللي عملوه في القبر معناها خلى شنو؟ هو النتيجة ده القبر براه، وذاك المسجد ماله براه، ماشي واحد. استدلالك بحديث أنه لا يصلى في المقابر لأنه قول مجاوره استدلال أجنبي، لأنه دي مقصورة، القبر براه وذاك براه، وإلا لازم منه أن يكون الصحابة ما عندهم شنو هو صلاة. ورسل له بيعتقد أنه صابت وذاته وذاته ما عندهم صلاة. إن المسألة ما فيهنا. يلا في نفس الوقت الثاني يا أخوانا نتم المسألة. بيستدل يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم جنود. يقول يا أخي بس المشكلة شتى عبكم هدم الإتقان يا شيخ. والله كما بتتقين شغل نبدأ أشوائي. كان هيثة بتقع، كان عربية بتوهل وبتلف فادي فاكي. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قلت له لك بالجنة يقول مولانا شيخ محمد بن يوسف نتاه الله بالسلامة والعافية. قال المحل اللي بيصلوا فوق ده البنيان ده اسمه مسجد، يجمع على مساجد الجبهة دي اللي خدتوا فوقها اللي خدتوها في الوطني ها اسمها جنو مسجد، وتجمع على مساجد. لما الحديث قال لا الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور عن جاه المساجد، قصد محل زي ده ولا قصد ده؟ ما عارفين اي حاجة. الحديث قصد يعطيها شيء. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه المساجد. الحديث بيقصد مساجد شنو؟ قال كانوا بيسجدوا فوق القبر مساجد هنا مع السجود، مش مساجد الوطنية. ولا لا ما يعرفوا الحديث معنا وجه. يا شيخ مش المساجد ده، المساجد وين ده؟ الدليل على ذلك شنو؟ لكن اليهود ما عندهم مسجد، والنصارى ما عندهم مسجد، وما عندهم أنبياء، عندهم نبي واحد وقبر ما عنده. الشيء في الحديث ها خلاف الواقع. قريت تاسف فهمتوا الكلام ده؟ لأن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. ظاهر الحديث اليهود عندهم جنو أنبياء، والنصارى عندهم جنو. طيب يلا السؤال، النصارى عندهم كم نبي يا شيخ؟ واحد بس، ما عندهم اثنين ولا ثلاثة. وقبره وين؟ سيدنا عيسى بن مريم. ما عنده قبر يا شيخ، هو مات ولا حي؟ طيب الشيء اللي تدمنوا الحديث شيخ مخالف للقرآن. وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله. والأحاديث تواترت في الإسراء الذي لقاه في أتزمع السماء الثانية. ترسى الإشكال يا مولانا وين؟ القائد الموضوع عند أهل العلم بالحديث والأصول، أي حديث كان رواه ألف راوي كان بيقى خالف الواقع يحكم عليه بأنه ليس بصحيح. كان رواه ألف راوي خالف القتل القرآن يحكم عليه بأنه ليس بصحيح. عشان كده الحديث يخبر على أن اليهود عندهم مساجد، والنصارى عندهم مساجد، والواقع أن اليهود ما عندهم مساجد، والنصارى ما عندهم مساجد. يا شيخ عندهم شنو؟ أقرأ القرآن عشان تعرف. تجد الأجنبية بتاعتك ما تعرف أي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اليهود عندهم شنو يا اخوانا؟ عندهم صومعة وبيسموه عندهم الصلاة. المفسر يقول الصلاة قيل محل الصلاة بتاع اليهود. اما البيع جمع بيع هي الكنيسة بتاعت النصارى. المساجد المفسرون كلهم قالوا شنو؟ للمسلمين. يهود ما عندهم مسجد، كله على الاطلاق. فهمنا يا شيخ؟ اليهود ما عندهم شنو؟ ما عندهم مسجد. والحديث يقول اتخذوا قبور انبياء الجنو، هم ما عندهم مسجد. وبعدين انبيائهم يعني النصارى اتخذوا قبور انبياء، واليهود اتخذوا قبور انبياء المساجد. وقلنا النصارى ما عندهم انبياء، عندهم كم يا شيخ؟ ونبي واحد هو سيدنا منو. قبره وين قلنا؟ في الشام ولا في اليمن؟ ما عنده قبر ذاته. الشيء الورد في الحديث مخالف للشيء الوارد في القران. لسه المساجد معناها شنو يا شيخ؟ لأن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أبناء المساجد ليسجدوا فوق القبر ده المرهد العلامة المحدث الفقيه الأصولي اللغوي عبد الله القماري أمر رسالة حافلة بكرة رسل الخرطوم يجيبوها ليتم اسمها إحياء المقبور في استحباب البناء على القبور. وشوف العدل وشوف الحديث النبوي وشوف الاستدلال فهمنا ولا لسه؟ يلا نحن أخذنا من زمن الكتاب بس لأننا حبينا ننبه الناس على أن نشني أخوانا قال الجماعة ما مبتلين صلب تعت المسلمين مبتلين صلب تعت من أخوانا الصحابة رضوان الله عليهم لأنه كانوا يصلوا بين المصلي وقبر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة هاي معناه تجنب يتراوح الشماء بين 5 متر ولا 4 متر ولا 3 متر ولا ما شاكل ذلك وصلب تعتهم صحيحة عندنا لكن الآن بها الفتوى الجديدة اللي جاءت لا تستند إلى علم شرعي من الأشياء اللي وقعت في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يلا اشتغلوا في المسجد جد ما دارين يشتغلوا في المسجد أنه صلى الله عليه وسلم يشتغل بنفسه ها سيدنا عمار بن ياسر بيشيل لبنتين الجماعة بينما هم بينقلوا في التراب جربوه قال واي كتلوني النبي قال دين ما بيقتلوا قال تقتلوا عمارنا الفئة الباقية إشارة إلى الأحداث اللي بتجي في المستقبل زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفئة الباقية قتل سيدنا عمار والحديث في البخاري المسجد بعد ما تم البناء بتاعه عملوا له جريدة النخيل كان المطر جاء الصحابة يصلوا جوا الطين كما في حديث الموطأ في جسد ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم قال شفت ليلة القدر وأنتم تفسدون بين الماء وجنو والطين جباهم كلها جنيه أخوانا إنا كذا بس كان في مطر المسجد يصلى ما في مطر الناس جنو يستزلوا بيد الله وعملوا درج بتاع جنو حسير بتاع النخيل ثلاث فقط كده استمر الأمر كذلك بيقول كان بينشد الأبيات دي لئن قعدنا والنبي يعملون استقل بنفسه قال ده عمل بتاع الضلام كون إحنا قعد وفيها بنو حجرتين ها لسودة بنت زمعة وعائشة رضي الله عنهما السيدة سودة النبي عليه الصلاة والسلام الزواج بعد وفاة السيدة خديجة لشهرين السيدة عائشة تمت الخطبة بتاعتها لم تتم الإشرة بعد ما جاء النبي أخذ السنة الأولى السنة الثانية حتى تمت إشرة النبي عليه الصلاة والسلام وفيها سام عاشوراء يوم عاشوراء مما سام النصر في مكان واجب بعد ما مما جاء المدينة سام عاشوراء ده الحديث الورثي في مسلم لما جاء المدينة لقى اليهود يصوموا يوم عاشوراء قال لهم يصوموا ليش قال يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم نحن أولى بموسى منهم صاموا النبي عليه الصلاة السنة الأولى السنة الثانية فرض رمضان مما فرض رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدائر يصوموا يصوم الدار يخليه رمضان فرض في سنة 2 وفيها جعلت صلاة الحدر 4 ركعات خدتنا بقالنا صلاة الحدر شنو قال وفيها جعلت صلاة الحدر 4 ركعات الحديث يا أخونا فيه إشكالية حكيناه عشان بس ورد في الصحيح لكن الإمام النووي قال لا يجوز العمل بالكلام الموجود في هذا الحديث كان يقيم ليه خبر الأهاد ما صحيح السيدة عائشة قالت أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتم صلاة الحضر منع الصلاة كلها ركعتين ركعتين صلاة السفر خلوها في ركعتين بتعدها وبتاعة الحضر أتموها الإمام النووي قال الحديث المضمون دمع ما قالت النووي قال ترأي هي قال هذا المضمون خالف القرآن القرآن ربنا قال هنا ليس عليكم جناه أن تقصروا من الصلاة كما تغفروا من الصلاة يخفتم أن يفتنكم الذين كفروا دل على أن صلاة الحضر ذاتها كانت 8 جزء 4 وليس 2